بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في المخيم الشبابي الخامس الذي يقوم على تنفيذه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة، وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. نحييكم هذه الليلة ونحيي شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعية المعروف الشيخ الموفق، أسأل الله جل وعلا أن يكتب خطاه وأن يرفع قدره وأن يغفر ذنبه وأن يسدده في الدنيا والآخرة، الذي زارنا في هذه الليلة وشرف مخيمنا في محاضرة بعنوان ذكريات ومواقف، فأسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يسدده وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فإلى المحاضرة مع الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم تسليم. أحمد الله عز وجل والإخوة الكرام والأخوات الفاضلات المستمعات على أن يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. في الحقيقة أنا كنت مرتبط محاضرة بعد المغرب، لذلك تأخرت عليكم قليلا، فيعني استميحكم عذرا. جرت العادة أن الذي يذكر ذكرياته هو الشيخ الكبير الذي عمره ربما جاوز 50 أو 60، ويبدأ يتذكر ويقول لما كان عمري 20 فعلت كذا، ويوم وصل عمري 30، ويوم عرست على فلانة، ويوم ولدي كبر، ويوم زوجت عيالي، فيصير عنده السواليف. فالأخوة حقيقة اقترحوا هذا العنوان مواقف وذكريات. قلت مواقف ممكن الواحد أحيانا يقع له بعض المواقف مع الناس، لكن المشكلة الذكريات، يعني ما بعد أمد الواحد يجمع ذكريات حتى يقولها لإخوانه. لذلك أنا سأذكر بعض المواقف، حرصت على أن تكون مواقف لي شخصيا حتى يصح أن نسميها مواقف ونسميها ذكريات في الوقت نفسه. قسمت هذه الذكريات إلى 5 أقسام. أولها فيما يتعلق بوظيفة الأنبياء التي بعث الله تعالى بها الرسل، وجعل ورتب الله جل وعلا عليها أيضا عظيم الأجر والثواب في الآخرة، وهي الدعوة إلى الله تعالى التي ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بتركها، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا على أن يبلغوا هذا الكتاب للناس، وعلى أن يوصلوا الذكر إلى الآخرين، ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس من أن يترك الدعوة إلى الله تعالى، أو أن يعني يترك النصح أو التوجيه أو نحو ذلك، فأمر جميع الناس بأن يقوموا بالتبليغ. فسأتكلم في البداية عن بعض المواقف المتعلقة بهذا، ثم بعد ذلك ندلف إلى الكلام حول مواضيع أخرى لعل الله تعالى ييسر. المشكلة التي ينبغي أن نتفق عليها في البداية أن المحاضرة بعد العشاء، وعادة المحاضرات التي بعد العشاء يحتار المستمع متى بينتهي الشيخ اللي يتكلم. عاد المحاضرات اللي بين المغرب والعشاء يدري انه بينتهي، يعني اذن المغرب اكيد، يعني اذن العشاء اكيد، او على الاقل ان كان جيد اكمل ما بين ذا والاقامة. لكن المشكلة اللي صارت بعد العشاء هي التي يحتار، ما عاد يدرون متى بيخلص. فما رأيكم ان نتفق؟ الساعة الان 10 لـ10 تقريبا، يعني ما اطول على الساعة ان شاء الله 2:30 3 خلص. ها تعزمون قدام ما يقوم احد حتى الشبان؟ اذا انا ساطرح عنكم 3/4 ويكفيني للساعة 10:30، لكن ركزوا معي فيما اقول. ودي اخوان مثل هالمواقف، انا لاحظت حقيقة انك اذا تأملت في القرآن وجدت ان الله تعالى يذكر كثيرا من القصص في القرآن، حتى اني لو قلت ان ما لا يقل عن 75 إلى 80% من القرآن هو قصص، لا ما بعدت عن ذلك. يعني ذكر الله تعالى قصة موسى في 25 موضع، وذكر موسى في 183 موضع من القرآن. ليش يكرر رب العالمين قصة موسى؟ لماذا يعيد رب العالمين ويكرر قصة آدم مع إبليس مثلا في السجود لآدم؟ لماذا يعيد ربنا عز وجل قصة لوط مرارا؟ قصة شعيب عادها مرارا، قصة نوح عادها مرارا. لماذا يذكر ربنا جل وعلا شيئا من أحوال نبيه صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار، يذكر أحواله لما وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال لما خرج إلى بدر؟ ليش يذكر هذا؟ إلا لأن القصص يا جماعة في غالب الأحيان مثل ما قال الإمام مالك هي جند من جند الله تعالى يسلطها الله تعالى على من يشاء. فلا عجب ولا غرو أن الإنسان يذكر بعض القصص لأجل أنك أنت أيضا تسمع. الآن يا جماعة لو أن شخصا حضر محاضرة ثم طلع، أفرض أني أعطيتكم محاضرة عن بر الوالدين وقلت لكم يا أخوان لازم الواحد يبر والديه والوالدان هم اللذان ربياك وتعب عليك وأمك وأبوك تعبوا عليك حتى يعني كبرت المفروض أنك تحرص عليهما، وبدأت تتكلم عن بر الوالدين لمدة مثلا ساعة وقلت قال الإمام مالك من بر أبويه في الكبر بره أولاه، وقال الإمام أحمد وساق ابن القيم كلاما لطيفا وقرأت عليك صفحتين لابن القيم، وقال شيخ الإسلام اختلفوا في بر الأب إذا تخالف مع بر الأم على ثلاث مذاهب، يقدم الأب لا يقدم الأم لا يجمع بينهما. لو قعدت أقول لك الكلام لمدة ساعة ثم خرجت تجد أن الحضور إذا كانوا مثلا 5000 6000 في تصوري أنهم لو خرجوا وقيل لهم ها عطر فائدة سمعتها فهمت من كلام الشيخ والله ما أدري بس قال ابن تيمية وطر ابن القيم وجاب طاري الإمام مالك. طيب وش قال ابن تيمية وش قال ابن مالك؟ والله يا أخي إني ما أدري بس الظاهر يعني إنه قالوا كلام زين كذا عن بر الوالدين. طيب عطنا إيش اللي فهمت؟ هل يمكن أنك تلقي هذا الذي سمعته؟ هل يمكن أن تحدث به الآخرين أنت؟ يعني لو أنك طلعت وقال لك أبوك يلا عطنا أفد إخوانك أنت قاعد من اليوم الصبح أنت تقول ودوني لمخيم الشباب ودوني مخيم وديناك لمخيم الشباب عطنا فائدة استفدتها. والله يا أبوي ما أدري بس قال أن نبر بك وأنا ناوي أبر بك بر انتظر علي بس شوي لا أبر بك بر انتظر بس ما حقيقة أحيانا ما يثبت في الذهن شيء كثير. لكن لو أن أثناء الكلمة قال لكم وقد ذهبت يوما إلى المستشفى ودخلت في إحدى الغرف فرأيت شيخا كبيرا عجوزا وإذا عنده ولد يضربه فجئت بعثت الولد إلى آخر القصة، تجد أن السامعين إذا خرجوا غالبا يثبت في آذانهم القصة التي حصلت. احضر خطبة الجمعة اشوف ايش اللي يثبت في اذنك القصة اللي حصلت. لذلك هي فعلا جند من جند الله. والله جل وعلا اكثر من ذكر القصص في القرآن مثل ما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في الآية الاخرى نحن نقص عليك احسن القصص فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اذا هي جند من جند الله وفي غالب لا. وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما ايش نسليك ونوسع صدرك ولا ايش ايش العبرة. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا كان يذكر القصص لأجل تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سأقف معكم على بعض القصص حول بعض المواقف التي رأيتها خلال الفترة اليسيرة التي من الله عز وجل علي يعني شيء من المحاضرات والدروس العلمية ونحو ذلك. أحيانا يقع لك موقف بعد محاضرة، في بعض الأحيان يقع لك موقف في سجن، أحيانا نقع لك موقف في شارع. بعض المواقف يدلك على أنك لا تحكم للناس على ظواهرهم، أحيانا يكون ظاهر الشخص على معصية بينما باطنه على خلاف ذلك. بعض المواقف لا أحيانا يدلك على أنك لا تحسن الظن بالآخرين كثيرا، أحيانا قد يكون الشخص يظهر لك الخير لكن يرجو أشياء من ورائه، أحيانا قد لا تكون هذه الأشياء سارة لك. أذكر قبل فترة ذهبت إلى سجن في الدمام، كان لي محاضرة في الدمام، نسقوا معي الأخوة اللي في الدمام لإلقاء محاضرة في السجن. كان فيه المحاضرة تنقسم إلى قسمين، جمع منهم مجموعين في المسجد الكبير قرابة يمكن 1000 سجين تقريبا. ألقيت عليهم محاضرة، لما جيت أمشي مسكني الأخ اللي معي المرشد الشيخ علي أبو محمد، قال يا شيخ في مجموعة ما حضروا. قلت طيب ليش ما حضروا يا أخي المحاضرة ساعة وأنا قاعد أجتهد. قال لا في مجموعة لا يمكن يحضرونها، هؤلاء اللي في الانفرادي بسم الله. ونجي عند الانفرادي هذه غرف المتظاهرة، يعني ظهر الغرفة هذه لظهر الغرفة الثانية، بحيث كل واحد كل سجين عنده 3 جدران، جدار وراه زنزانة، وجدار عن يمينه فيه زنزانة، بعده جدار عن يساره، وقدامه حديد، وبعدين مترين تقريبا أو متر، وبعدين جدار، فهو ما يشوف إلا جدار أمامه. الشخص الذي وراءه على مثل الحال أيضا على نفس الأمر أيضا ما يشوف قدامه إلا جدار. انتهينا كانوا مركبين سماعتين، جيت وألقيت المحاضرة، حاول تصبيرهم على ما أصابهم، فقال الشيخ بعضهم عنده أسئلة، ليش ما تأخذ لفة على السجناء نفسهم كلها 10 زنازين؟ قلت يلا بسم الله. مرينا، السلام عليكم، ها عندك سؤال؟ لا جزاك الله خير يا شيخ. مرينا الثاني، عندك سؤال؟ اي والله عندي، الى اخره. في اثناء ذلك وحنا طالعين خلاص، في واحد اسمه فرج العتيبي قال يا شيخ علي، يا شيخ علي. رجع قال ها وش عندك؟ قال ها ما نزل الحكم فيني. قال لا ما نزل. قال متى تكفى بلغوني اذا حكموا؟ قال لا ما نزل ومشى. قلت له وش قضيته هذا؟ واحد جبر ما شاء الله ومعطيها الله جسمه وعضلات، قلت وش قضيته؟ قال هذا نزل الحكم فيه بس ما حبيت اضيق صدره. قلت ايش الحكم؟ قال هذا يا شيخ عليه عدة قضايا سطو، مو بسرقة شغل خكارية يجي ياخذ محفظتك ويروح، لا سطو، طب على بنك كذا ويسرق، ولا على مصرف، ولا يعني طق له 2-3 مليون. فقال آخر سطو سطع على مصرف وكان فيه 800,000 سرقها كلها وعيه يرجعها، فهذه الجريمة يمكن رقم 5 ولا 6 ولا 10. فالشيخ حكم فيه أنه من المفسدين في الأرض، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، وأنه لما رفعها للتمييز في هيئة التمييز القضاة يصدقون على الحكم، لما رفعها للتمييز ردوه وقالوا لا هذا يحكم بقتله حدا ولا تعزيرا. في الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد إذا كان قتل رجل نفس بالنفس، لكن تعزير إذا كان مفسد في الأرض فيقتل تعزيرا، هذا يقتل تعزيرا. المقصود يقول فأنا ما ودي أقول له أن الشيخ حاكم فيك أنك تقتل، أنك تقطع يدينك، بعدين الثانيين رجعوا فيك الأشد. مشينا، قلت يا أخي هذا وش قضيته؟ علمني قضيته. بعدين قال لي تصدق هذا فيه من القوة شيء عظيم، وهذا لو يلتزم نفع الله به أمة. كيف؟ قال هذا مع 6 لغات. شفت هالبدوي هاللي تشوفه؟ قلت إيه. قال مع 6 لغات، مع لغة إنجليزية وبنغالية لأنه يشتغل في مخدرات وتهريب فلازم يضبط اللغة، ومعه لغة أردية، ومعه لغة كورية لأنه درس في كوريا سنوات قتال شوارع وتيكواندو كما سيأتي، ومع لغة مدري ايش، المهم 6 لغات، نسيت بقية اللغات، كل هذه اللغات يتكلم بها. يقولوا معه 6 دان كاراتيه، 4 دان تيكواندو، 5 دان مدري ايش قتال شوارع، 10 دان جميع انواع القوى، هو اصلا كان مدرب قتال شوارع وقوى متعددة. يقول يا شيخ بعطيك مثال. قلت ها. قال اذا صار بيروح للمحكمة، احيانا نفس السجناء يروح المحكمة للقاضي او يروح للمستشفى، العادة السجناء يحطون له قيد، يحطون له كلبشة في يده وقيد في رجله ويروح معه عسكريين، اذا كثروا عسكريين ولا العادة واحد. يقول هذا يا شيخ اذا بغى يروح معه فرقة كاملة، يروح معه 10 افراد وضابطين، وكل ضابط يقول انا والله مشغول ما اقدر اروح معه، والثاني يقول والله انا عندي ظروف، والثالث كلهم خايفين منه. قلت له الدرجة؟ قال والله العظيم وانقل عني انه يوم من الايام زعل وقطع الكلبشة. قلت يا اخي يعني عندنا عقل، قطع كلبشة؟ قال والله العظيم، صاحبي هذا متخرج معي كلية الشريعة زميل، قال والله يا شيخ انه قطع الكلبشة دب، تصدق ما تصدق الرجال قطع الكلبشة، صار يحطون عليه كلبشتين 3 عشان قطع الاول الثاني ما تنقطع. قال لي مرة، قال بعدين ما يرضى أحد يهينه لازم تحترمه. قلت هو مسجون؟ قال هو مسجون. قال مرة من المرات فرج هذا كان قاعد في الزنزانة، مر عليه واحد من العسكر، طبعا العسكر عادة الزنازين هذه غرفة كبيرة يمكن كبرها الخيمة، فيها زنازين، فيه مزلاج من داخل يصكه العسكري إذا دخل اللي هو يستلم عندهم، يصكه من جوا زين، وفي عسكري من برا يصكها ايضا حتى ما احد يقدر يهرب، اذا فتحوا اللي هناك ما ينفتح اللي داخل لازم 2. فهذا العسكري صاك اللي جوا ذاك صاك اللي برا، وقاعد العسكري يعقب يمر عليهم لا يشوف احد مثلا مغمى عليه ولا شيء حتى يعني يخبرهم. فمر على صاحبنا فرج، قال لفرج عسكري عطني مدري ايش. قال عندك الماء؟ قال الموية حارة اللي عندي اخي، عطني من البراد اللي عندك. قال اقول لك خليك ساكت. ضار العسكري ذاك اليوم مضايق ولا متهاوش مع امرته، فهو يمشي كثر عليه فرج الكلام. قام العسكري قال اقولك اسكت، تفو على وجه اسكت. هذا ما هو متعود احد يتفل عليه كذا يناظر، هي صدق تفله ولا غريب يعني احد يتفل عليه غريب، وتضرب في وزاته معه. بس حديد قدامه، حديد يمكن بوصة ونص ولا بوصتين مواصير، وين عاد آدمي هو بيقعد ياكل حديد؟ مسك نفسه وسكت. مضى عليها اسبوع اسبوعين، وبعدين جاء العسكري واستلم مرة ثانية في نفس المكان، وكان ذاك اليوم فرفش وصاك الباب ومسكوك الباب عليه وقاعد يمر عليهم. قال له فرج عطني ماء. ما قال له الماء عندك، راح وجاب لك كاس الماء، قرب الماء له قال خذ. قال والله ظهري يوجعني ما اقدر اقوم، تكفى قرب عندي شوي. جوك العسكري ويقرب يده مع المواصير اللي موجودة، الرجال ما تدري هو اللي دخل ولا يده اللي دخلت. من يوم دخل يده وينقز هالسجين ويلقط الرجال من يده ويجره ويدخل نصه مع الحديد، هو جره بعد مسك البدلة وجره كله ودخل صدره. هذاك طبعا انتهى وحط يده على حلقه. ما تظن اني فاعل بك؟ وش اسوي بك؟ اقتلك؟ اقتلك؟ انا اصلا مقتول مقتول يعني، انا سطو اشكلهم ما اخروا الحكم الا بيقتلوني الرجال. اقتلك ولا تبغى عيالك؟ كان هذاك كان انت قدها تقعد تدفل في وجه الرجال؟ قال انت قدها، انت قدها، انت قدها تدفل في وجه الرجال؟ قال انت ما عاد قدر يتكلم. تخيل واحد بيذبحك تتكلم انت؟ حطها بالعقل، تقدر تتكلم. المهم يعطيه عاد ويجمع لها اكرمكم الله ذيك مجمعها من اسبوعين ويعطيه اياه. فذكر له اعتقتك لوجه الله ويرميه ويطيح. ذاك جلس له اسبوع مغمى عليه لين يسر الله وصحى. سبحان الله، هذه الحادثة يمكن من قرابة 7 سنوات او عشر تقريبا. مريت بعدها قبل يمكن سنة او سنتين واسأل الشيخ علي، كان لي محاضرة الدمام، قالوا لي لكم محاضرة سجن الدمام، وجيت والقى صاحبي. قلت تعال يا ابو محمد. قال نعم. قلت تذكر فرج العتيبي اللي قبل يمكن حول الـ7 سنين 8 سنين اللي وش اخباره؟ هو قتله؟ قصر راسه؟ ما قصره؟ وش اخباره؟ قال يا شيخ ابشرك، عفي عن خفف عنه القتل وجاء حكم 25 سنة. قلت بالله؟ قال لكن صار اكبر داعية عندنا في السجن. قلت يا اخي ابغى اشوفه، ابغى اشوفه. كنت توني ملقي محاضرة ولا شفته مع الحاضرين 1000 واحد، ما شفته بينه. قلت وينه؟ قال يا اخي مدخن وراعي نوم وشكله ما حضر المحاضرة، مدخن وحالق لحيته وداعية. قلت يا اخي ابغى اشوفه الصراحة. قال طيب، السجناء احضروا المحاضرة ورجعوهم لعنابرهم، هذا يتكلم انجليزي جيد، يتكلم كوري جيد، ان جابوا فلبيني جابوا اي واحد يعرف انجليزي استلمه لين يسلم بالطيب ولا بالغصب، المهم يسلم. فيوم مريت قال لي في هالعنبر والسجناء واقفين كذا على الحديد، قال له يا شيخ اقلط واندريه اقلط اقلط. قلنا وين فرج؟ قال فرج فرج فرج فرج مشهور ينادونه ورجال نايم. قومه من النوم وجاني غمص عيونه. قلت هذا رفيقي اللي قبل، سبحان الذي يحيي ويميت، هاي فرج مسك بالخير. قال حياك الله يا شيخ. قلت وراك الله يهديك يا فرج، ما حضرت المحاضرة؟ تذكر قبل 7 سنين يوم اجيك كنت في الزنزانة، احمد الله اللي فكك. قال الله يا شيخ، واحد ما خلاني احضر. قلت ليش؟ وشو؟ قال فلبيني طول الليل سهران، اقنعه بالاسلام اقنعه بالاسلام. قل طيب اسلم؟ قال ملعون الوالدين علي يسلم. قلت استغفر الله، الحين الداعية وتلعن يا فرج، وين ادب الداعية؟ وين المهم قاله يلعن وقام يسبه، ليش عيا يسلم؟ قلت هو بالقوة يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أسلموا ويرفضون يسلمون، ويضحك يقول إنك لا تهدي من أحببت، يروح يا فرج الله يدك ضبط أمورك. المهم تركته وأمرهم قبل أشهر وأشوف فرج، ما هو 25 سنة يعني، فشفت حياك الله يا فرج ويسلم. ها وش الأخبار؟ قلت كم أسلم على يدك إلى الآن؟ قال أسلم على يدي إلى الآن 32، كلهم أسلموا يا جماعة على يده، ولا يزال مسجون سجن الدم، ما ظنه ما طلع إلى الآن، ما بعد طلع، يمكن الحين كمل له 12-13 سنة. سبحان الله يا جماعة، أنا لأخذ يعني وقفة على عجل مع حادثة الآن يا جماعة. الذي يمنع الإنسان دائما من القيام بوظيفة الأنبياء اللي الدعوة، ترى الأنبياء يا جماعة ما أنزلوا إلى الناس أو ما بعثوا للناس لأجل أنهم يصلون قدامهم، صح؟ صلاته أمام الناس هي نوع من تعليمهم، ولا بعث للناس لأجل أن يعلمه بالأخلاق الحسنة فقط، صح؟ تعليم الأخلاق الحسنة جزء من نبوته بلا شك. ما بعث إلى الناس لأجل أن يتزوج ويأتي أولاد أو لأجل أن يأكل ويشرب، إنما ما أرسل الله عز وجل من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هو مأمور بوظيفة عظيمة وهي التوحيد، دعوة الناس إلى الإسلام، مثل ما قال النبي عليه الصلاة، بل مثل ما قال الله عز وجل، قل هذه سبيلي إيش؟ أصلي وأصوم وأتصدق ولا إيش؟ أدعو إلى الله على بصيرة، أهم شيء على علم، ما يدعو على جهل، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين أن الوسيلة الوحيدة التي يتعبد لله من خلالها ويتبعها بقية الوسائل هي الوظيفة العظيمة اللي هي الدعوة إلى الله. لذلك شوف حتى نوح عليه السلام لما بعث سلك جميع السبل لأجل التأثير بقومه. شوف ربي إني دعوت قومي 950 سنة، ما هو بالله يا أخي نصحت أبوي يا شيخ والله صار لي شهرين وأنا أنصح ما استجاب. يا أخي وصلت 950 سنة، واحد يقول لك والله يا أخي عيالي ما يتقبلون، والله نصحتهم صار لي 5 سنين وأنا أكلم نفس الكلام ما تقبلوا. يا أخي هذاك 950 سنة، ما هو بعشر سنين و15 سنة. وبعدين يا جماعة 950 سنة تدري كم أسلم على يده خلالها؟ ذكر ابن كثير 3 أقوال في عدد من أسلم على يده في قصص الأنبياء. قال قيل إنه أسلم على يده 12 رجلا بس، 950 سنة 12، يعني كل 100 سنة تقريبا واحد، أو كل 90 سنة. وقيل أسلم على يده 40، وقيل أسلم على يده 80، وهي أكثر روايات. يا جماعة 80 رجل يسلمون في خلال 950 سنة، أي جهد هذا اللي يعني قول كل قرابة كل 15 سنة يسلم واحد، ومع ذلك شغال يدعو. شوف كيف برنامجه الدعوي، ما قال ربي أنا كنت أجلس معهم الصباح أدعوهم إليك، بعدين العصر أرتاح، بعدين المغرب أطلع مع عيالي، بعدين العشاء أرجع وأرقد، بعدين بكرة الليل ألقي كلمة، لا شوف البرنامج، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فيه وقت آخر غير الليل والنهار خلال 24 ساعة ما فيه، يا أما ليل يا أما نهار، ما قال ربي إني دعوت قومي نهارا، لا حتى الليل. يمكن بعضهم يخاف إنه يسلم أمامهم في النهار، يجي في الليل الحالة في بيته يقول يا أخي اسلم، ولا ما أعلم أحد إنك أسلمت، أنت أدخل بالإسلام ليلا ونهارا. يعني يا جماعة ما ترك أي وقت للدعوة إلا ودعا الله، ودعا إلى الله تعالى من خلاله، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. طيب استجابوا وتحمس، ألم يزيدهم دعائي إلا فرارا. طيب وبعدين الآن عرفنا الوقت اللي أنت تدعو فيه ليل ونهار، يعني 24 ساعة شغال دعوة، كيف الأسلوب اللي أنت قاعد تدعوهم؟ ما ترك أي وسيلة يمكن أن تؤثر إلا سلكها، ولا ترك لأي واحد عذر يعتذر به بسبيل أن يترك الدعوة. اسمع إيش قال، وإني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، قبلها قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وإني كلما دعوتهم تغفر جعلوا أصابعهم في آذانهم. يقول بعض أهل العلم ليش قال جعلوا أصابعهم في آذانهم وإيش واستغشوا ثيابهم، يقولون إن يأتي يقول يا أخي اتقوا الله، يا أخي ادخلوا في الدين، فماذا يفعلون؟ يجي كل واحد يصك أذانك كذا، يصك يعني يبغى يقهره ما يبغى يسمع. إيش يسوي نوح لما هم يصكون أذانهم؟ يبدأ يأشر لهم يقول الله يعني حق وصرامكم دي ما تسوي شيء، فيقومون يأخذون ثيابهم يسطون على وجههم. شوف الإعراض يا جماعة، تخيل لو أنك تنصح واحد أخوك مثلا تقول له يا أخوي اترك التدخين، الله يهديك ترى الدخان حرام، ولا لا. قام وخذ منديل كذا قدامك ولواه، حط هنا قطعة من المنديل وهنا قطعة، زين، ورد بك. بتواصل الكلام؟ ما تمواصل في غالب الأحيان، تيأس منه. لكن شوف نوح سدوا أذانهم، قام يأشر كأنه يكلم صم، قاموا هم واستغشوا ثيابهم، فإيش قال هو؟ وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، يا ناس اتقوا الله، يتكلم كذا بالسوق، خافوا الله، اترك عبادة الأصنام. يمكن واحد يستجيب من ذولا؟ إذا ما استجابوا وأسررت لهم إصرارا، أجي أطق عليهم البيوت، يا أخي يا جماعة اتقوا الله. يا جماعة هل نحن نبذل يا إخواني يا أحبابي، هل نحن نبذل بالله عليكم جميع هذه السبل فعلا كما بذلها نوح؟ هل نبذل جميع السبل للدعوة؟ نصيحة مباشرة، اتصال هاتفي، إرسال رسالة مكتوبة، كتابة، إعطاء الشريط، إعطاء كتاب النافع، تكليم بعض الناس المؤثرين اللي يمكن ينصحونه. إذا أنت ما يقبل منك كلم إمام المسجد، تجي عند مدرس عندكم، تكلم مسؤول من المسؤولين، تكلم أمك ولا زوجتك أو أختك، تخليها تنصح أخته وتكلمه، أو تنصح أمه تقول ولدك ما يصلي. يا جماعة لو كان لك مال على إنسان لستسلك جميع السبل لأجل استخراجه، فما بالك يا جماعة إذا كان ينقاذ هذا الإنسان من الظلمات إلى النور، بلا شك، بل من النار إلى الجنة بلا شك، إنه أمر عظيم. في نفس ذلك السجن، في نفس ذلك السجن رأيت أيضا، كنت عندهم قبل أشهر، رأيت عندهم فلبيني كان كافرا وأسلم في السجن، وأسلم على يده في الفلبين وهو في السجن، لا يزال ما بعد طلع، أسلم على يده في الفلبين 4 أشخاص وهو لا يزال يا جماعة في السجن، ما بعد طلع من السجن. شوف الهم، دخل في الإسلام، اقتنع في الدين، بالدين بدأ يكتب رسائل إلى أهله اتقوا الله والإسلام، ويرسل لهم كتب أشرطة، فأسلم على يدها 4 في الفلبين وهو لا يزال في الدمام. هذا الهم يا جماعة الذي نعيشه، في الحقيقة ينبغي علينا جميعا أننا يعني أن نستغل أنفسنا فيه. الشيء الوحيد الذي لا يمكن للكفار ولا للعلمانيين ولا للمفسدين أن يوقفوه هو الدعوة إلى الله تعالى. ممكن يجيك الكافر يقول لك مثلا أنا ما أبغاك أنك تلقي كلمات، ما بيك، أو يجيك واحد يقول لك ممنوع أنك تخطب جمعة مثلا، وقف خطب الجمعة، طيب وقفنا خطب الجمعة، ممنوع أشرطة توزع، طيب صك الانترنت، ممنوع مواقع دعوية، سكينا الانترنت، أي قناة تطلع شيء إسلامي قفلوها. ممكن يتسلط عليك الكفرة ويمنعون هذا، لكن هل هذا يعني يا جماعة أنهم أوقفوا الدعوة إلى الله؟ ها؟ والله ما يستطيعون. الكفار بذلوا كل شيء في سبيل إيقاف الناس عن الدعوة إلى الله، إيقاف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة الله، ولا قدروا، ولا قدروا، كل يوم يزيدون ما ينقصون. لذلك شوف في البخاري لما ذهب أبو سفيان إلى الشام، وكان هرقل موجود في الشام، هرقل كان قد أتته رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها إلى الإسلام، قال هرقل يا جماعة أنا ودي قبل لا أرد على هذا الرجل، هرقل يعرف الإنجيل ويدري أن عيسى بشر برسول من بعد اسمه أحمد، الرجل يعني مجمع الأمور، ما هو بإنسان عامي، فقال يا جماعة أنا أبغى أدري هل هذا على حق ولا على باطل، طيب من نسأل لك؟ قال اقلبوا لي الشام ظهرا لبطن، دبروا لي أي واحد عربي أسأله. بدأوا يدورون فوجدوا أبا سفيان ومجموعة من الكفار جايين إلى الشام في الهدنة اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول في السنة 4 تقريبا في صلح الحديبية، توهم جايين إلى الشام يبغون يشتغلون في التجارة، وقفوهم أمام هرقل، سأل أبا سفيان 11 سؤال، زين، من ضمن الأسئلة هرقل يسأل أبا سفيان طبعا عن طريق مترجم ترجمان، يقول له هل أتباع محمد هذا صلى الله عليه وسلم يزيدون أم ينقصون؟ أنتم الآن تحاربونه؟ قال نعم نحاربه. يقول عليه نعم ضيق عليه. إيش تسوون بأتباعه؟ نجلدهم ونعذبهم ونقتلهم مثل ما سوينا بسمية قتلناها، أم عمار بن ياسر، ياسر أبو عمار قتلناه، فلان عذبناه، فلان صديناه عن الدين. طيب الآن أنتم تشتغلون هالشغل، أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ إيش قال أبو سفيان؟ بل يزيدون. شوف يعني يضيق عليهم ويزيدون، يضيق ويزيدون. قال يزيدون. قال نعم. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في واحد منهم يسلم ويدخل الإسلام تعذبونه ويرتد؟ ها؟ قال لا والله، كلهم نعذبهم أنواع العذاب ولا في واحد يرتد. شف هرقل عارف الدعوة كيف. قال كذلك الإيمان إذا خلطته بشاشة القلوب، كذلك أتباع الرسل يكثرون حتى تكون لهم الغلبة في النهاية. كذلك بدأ يفسر له. إذن يا جماعة اذهب إلى أي مكان تجد أن الدعوة في الحقيقة تزداد ولا تنقص، وهذا بناء على يعني نظرة عامة في واقع الدعوة فعلا من خلال بعض العلاقات مع بعض الناس في بعض الأماكن اللي يشتغلون فيها بالدعوة. لو منعت قنوات فضائية، لو منعت خطب الجمعة، لو منعت أفرض مثلا اللي يملكون الأقمار الصناعية مثلا تتحكم فيها من عند أمريكا وغيرها منعوها، هل يستطيع يا جماعة أن يمنع الدعوة؟ في الحقيقة أنها ما يستطيع يمنع الدعوة. يعني تستطيع أنت أنك تنصح، أنك توجه، أنك تذكر، تنصح عيالك في البيت، تنصح فلان وفلان. حتى يقول أحد الأخوة أصله تركستاني، كان مدرس في إحدى المدارس، كان لي به علاقة، يقول كنت مرة في الحرم، وقل وأنا أثناء الحرم رأيت رجلا من أهل روسيا، يقول وأنا أعرف لغة الروس لغة الجمهوريات، يقول فرأيت الرجل مسكين مبهذل وشكل التعبان وله قادر يعني يحكم نفسه من شدة التعب، فأول ما جاني بدأ يتكلم مع الناس روسي والناس ما هم فاهمين، فأقبل إلي وتكلمت معه روسي مباشرة. يقول لما تكلمت معه روسي فرح الرجل، استبشر وقال أنت تعرف تتكلم لغتي؟ قلت نعم. كان عندي سؤال واحد أرجوك، ومسكين بحرامه والعرق يصب من كل جهة. قال لها إيش سؤالك؟ قال له كم يجب علي إني أطوف على الكعبة، كم شوط؟ قال له 7 أشواط. قال 7 أشواط؟ قال يوه تقدرون؟ قال نقدر. طب أحيانا 14 شوط وربع 21 نقدر. قال تقدروا تطفون عليها؟ قال يا أخي أنا طفت شوط واحد على الكعبة وانكسر ظهري. قال يجب تطوف 6 أشواط الباقي، يلا عجل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاك طالع من الحرم، قال تعال وين؟ قال بروح أكمل طوافي. قال تكمل طوافك وين؟ قال على الكعبة. قال وين الكعبة؟ قال هذه الكعبة اللي حنا فيها. قال مساك الله بالخير، الكعبة هذيك شفت السودة اللي هناك؟ قال هذيك الكعبة. قال هذيك الكعبة مو بهذا الكعبة؟ قال لا. يقول فسقط يبكي. بعدين قال اسمع يا أخي، يظن الحرم كله الكعبة. قال لا تلومني إني أنا على هالحال ما أدري عن الكعبة، والله في حياتي ما رأيت صورة الكعبة. يا أخي أنا جايك من بلاد شيوعية، كنا لمدة 73 سنة اللي يعرف أن عنده ولد اسمه محمد يقتل على طول، ما في كلام قتل. كنا إذا أردنا أن ندرس أولادنا القرآن عندنا قبو داخل البيت ورقت مصحف لحالها، حتى لو مسكوا عندنا قرآن كامل قتل، فورقت مصحف سجن 10 سنين يعني أخف شوي، فورقت مصحف نقدر نحفظ عيالنا بس حتى نتمسك ببقية الدين فيهم. حتى أني أنا ما ليس هو أنا يا محمد العريفي، قبل يمكن قرابة 12 سنة تقريبا أو 13 سنة أول ما سقطت الشيوعية، سأقول كلام رأيته يؤيد كلام الأخ اللي ذكرت عنه. أول ما سقطت الشيوعية في ألبانيا، ألبانيا كانت بلدا شيوعية، أول ما سقطت الشيوعية فيها ذهبت إليها بعد ما سقطت 6 شهور، ذهبت إليها مع مجموعة من الدعاة لإقامة دورة علمية لبعض الشباب الجيدين حتى هم يصيرون دعاة في ألبانيا. الشاهد فكنت أتكلم معهم، قلت لهم كان عندي درس عن الحج، قلت لهم يا شباب من منكم سبق أن حج؟ طبعا شباب أبو 20 و22، أتكلم عن طريق مترجم طبعا ما يفهمون عربي ما تكلموا. قل طيب من منكم أبوه حج؟ سكتوا. قلت من منكم جده حج؟ سكتوا. قام واحد قال يا شيخ صديقي محمد الذي في الفصل المقابل جد أبيه حج. صديقي محمد جد أبيه، مو بجده وجد أبوه حج، ويفتخر عليهم مثل ذلك. جاء درس عن الختان، قلت لهم بسألكم يا شباب سؤال محرج. قالوا ها تفضل. قلت من منكم مختن؟ ما هم كانت البلد شيوعية، ما سقطت الشيوعية اللي قبل 6 شهور يعني، حتى اسمائهم هم جون وجمايك وجونسون ومدري ايش، والنادي وغيرهم اسمائهم بس لسه ما غيروها رسمي يعني، الحكومة صارت اسلامية تقريبا يعني، فيقدرون بس هم قاعدين يغيرونها الان، محمد وعبد الله وحسين وحسن، بس لسه اسمائهم في بطاقاتهم مايك وغيره. فقلت فيكم احد مختن؟ قاموا سكتوا وكذا وضحكوا. قلت افهم ان ما فيكم احد مختن وانتوا؟ قال واحد يا شيخ كيف تبغانا نتختن؟ انا يقول انا يا شيخ خالي ختن ولده ايام الشيوعيه طبعا، يقول ختن ولده، الطبيب اللي ختن الولد قطع راسه قتل، وخالي سجن 5 سنوات عشان ختن الولد. شوف يا جماعه هذا التضييق كله على الدعوه هناك. ومع ذلك لما سقطت الشيوعيه في روسيا، عندك داغستان، الشيشان، تركستان، أوزبكستان، مجموعة من الجمهوريات إسلامية وجد فيها حفظة لصحيح البخاري، والله وجد فيها حفظة للقرآن الكريم، حافظ مع شدة الضغط على الإسلام، ومع ذلك استطاع أنه مع شدة هذا الضغط كله أنه يحفظ القرآن كله، يحفظ صحيح البخاري. إلى الآن لا يزال فيهم شباب جيدين، طلبة علم أقوياء، وهي ما سقطت يا جماعة إلا من 10 سنوات. لذلك شوف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ورب العالمين يعني ما يفعل شيئا وهم يفعلون، خلهم يمكرون، رب العالمين يمكر بهم كما هم يكيدون كيدا، رب العالمين في السماء أيضا يكيد بهم كيدا. لذلك يا جماعة أقول ينبغي علينا جميعا كلما رأينا الضغط هذا على الإسلام أن الواحد يزداد خدمة لدينه. ماذا تستطيع أن تقدم؟ تقدر أنك تقدم كثير. نعم جميعا نحن نبكي إذا رأينا حال أختنا العراقية والأفغانية والشيشانية، ومن لا يجد في قلبه حزنا على إخوانه ينبغي أن يراجع إيمانه، يشوف أنا مسلم ولا كافر. إذا أنا ما أبكي ولا أحزن على الأقل ولو مجرد حزن قلب على أختي التي هناك تنتهك عرضها، ولا على لما أسمع في الأخبار مقتل 10 عراقيين ولا مقتل 5 من المسلمين، ولا إذا أنا ما أحزن ينبغي أني أنظر في إيماني، هل أنا مسلم ولا كافر؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم كما اشتهر، وإن كان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا جماعة نحن مع وجود هذا الحزن ماذا تستطيع أنك تقدم أنت؟ في الحقيقة تقدر أنك تقدم كثير. ليش يا جماعة نحن نظن أن السلاح الذي يمكن أن ننصر به إخواننا، السلاح الذي يمكن أن ننصر به الإسلام، هو فقط السلاح اللي بالسيف والبندق وغير ذلك؟ تقدر أنك تنصر الإسلام بأشياء كثيرة، ما هو بلازم أنك تروح وتقاتل هناك. بعض الشباب يتحمس ثم يقول يا شيخ أروح أقاتل أروح أفعل. طيب يا أخي الكريم هناك أبواب أخرى تستطيع أن تبذل فيها، هناك أبواب، لا تظن أن هذا هو الباب الوحيد. وإن كان ليس كلامي عن جواز القتال أم غيره، لا لن أطرح المسألة، لكن أقول لك تستطيع أن تقدم أشياء أخرى. الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا معناه يا جماعة أننا نحن شركاء فيما يقع على المسلمين. طيب ما دام أننا شركاء ماذا نستطيع أن نقدم؟ اعمل على دحر الكافرين بقدر المستطاع. الكفار يا جماعة لهم سلاحان يقاتلون بهم، إما أن يقاتلك حرب صريحة، حرب صريحة يعني بالسيف، ويجي ويضرب لك بالبالام ولا بالبي 52 ولا بالأباتشي، يغتال من يشاء ويقتل من يشاء، هذه حرب صريحة مثل ما يقع في العراق، يقع في أفغانستان، في فلسطين، في غيرها من البلاد، في الشيشان وفي غيرها. وهناك حرب أخرى تمارس علينا نحن، تمارس علينا، تمارس على مصر، تمارس على الشام، تمارس على عدد من دول الخليج، تمارس على المسلمين كثيرا. تدري ايش الحرب هذه؟ انه يغير قناعاتك او يحط من همومك التي تعيشها. كيف يصبح يا جماعة هم الواحد اللي هو قاعد يفكر فيه اذا اصبح الصبح متى يجي المسلسل حق الساعة 8 عشان ادري هو مثلا محمود طلق فاتن ولا ما طلقها، وش سوى لما حماته درت النطق بنتها، ويقعد لو يفوته البرنامج قاعد يتصل ها وش سوى وش صار اليوم وش اللي حصل، اصبح هذا همه. بالله عليكم ستار اكاديمي، اليس يساوي في الافساد ما فعلته امريكا في العراق؟ انا اعتبر انه ان لم يساويه فهو قريب منه. إذا كانت أفكار الناس بدل ما يحط التلفزيون على العراق اللي قاعد يقتل ويقول الله يا أخي سوي أمريكا في الأرض اللهم عليك بهم، لا بدل ما يقول هالكلام بدأ يحطه على طول على القناة الخاصة بستار أكاديمي ويناظر هذا كم صوتوا له وهذا وبصوت حتى تصل إلى 11 مليون اتصال أو 16 مليون اتصال من المملكة. يا جماعة يعني شيء يحزنك وتعلم أنك إذا أردت أنك تكون بطلا فعلا وأنك تنصر المسلمين اعمل بالدعوة إلى الله تعالى، خل الكفار أولئك لو احتاج بلدنا إلى جنود يقفون أمام الكفار ما نصير مثل ما وقع في الأندلس. أندلس لما أراد الكفار أن يجتاحوها جاء واحد من حكمائهم قال للملك قال ما تقدر أنك تجتاح الأندلس، قال ليش عندي قوة وعندي، قال الدعوة مهم قوة ذولا رجال ذولا يحبون الموت كما تحب الحياة لكن خليني أشوف لك الوضع. قال روح شوف الوضع، راح يمشي ودخل إلى الأندلس متخفيا شاف للشاب يبكي، قال ليش تبكي؟ قال أبكي لأني رميت 10 سهام على غرض معين كنت حاطه فتسعة أصابا واحد غلطت فيه فأنا أبكي. قال تبكي عشانك غلطت في واحد؟ قال إيه. قال طيب عادي ما أنت أصبت في 9. استغرب هذا، قال 9 صح. قال صح 9 صح لكن بكرة لما أرمي الكفار في القتال ما أبغى أخطأ ولا واحد، لأن لو أخطأت واحد قتلني أبغى أجيب 10 كلهم. قال أنساك الله بالخير، هذا همومك. قال إيه. قال اكرمك الله ويطلع ويروح عند ملكهم قال والله لو تحوس إلى بكرة ما تقدر تقتلهم. قال ليش؟ قال لقيت واحد قاعد يبكي عشان سهام رماها ولا قدر يصيب واحد، والله العظيم لو تروح بكرة أني يسوونك قنفذ أنت اللي معك من قدر السهام اللي عليك. سكت الملك حقهم. مضت كم سنة وسلطوا على المسلمين كم مطرب كم مغني، دخلوا عليهم كم لعبة وسربوا لهم خمور وخربوا بعض الأمور. لما كمل له 10 سنوات قال لواحد من الحكماء عنده روح شوفهم. يوم جاي قال له الشاب يبكي، قال هذا أكيد أنه رمى 8 وغلط في 2 يعني على الأقل أسوأ من الأول، هذا ما هو بقوي زيه. قال وش يبكيك؟ قال والله أنا صديقتي اللي كنت أحبها تزوجت وتركتني. قال إيه هذا اللي يبكيك؟ قال نعم. ويرجع إلى ملكهم ويدخلون الأندلس فلم يجدوا أمامهم إلا مهرجين ومطربين وعشاق ولاعبين ولقوا هالأشكال اللي وش المغني يعني لما انه جاب يقتلونه بيطقهم بغنية بيدحر الجيش وقادر على هذا. فهذه المشكلة يا جماعة لما يأتيك الكفار يحولون قوة المسلمين القوة العسكرية يدقونها ثم يأتون إلى المسلمين اللي هم في الحقيقة أصل الإسلام وأصل العالم الإسلامي في مثل بلدنا المبارك، ثم يأتون ويجعلون همة الواحد همة دنية، همته أن يتابع ممثلة ولا يتابع مغني ولا غير ذلك. خلونا صراحة، إذا حنا يا جماعة جازمين خلونا واضحين مع بعض، إذا أنت جازم أنك تخدم الدين، فالدين يا جماعة ما يخدم بس بالكلام، تخدمه بالعمل. إذا أنت جازم تخدم الدين من الآن تتخذ قرار شجاع انك ما يمر عليك اسبوع الا واحد على اقل مهتدي على يدك او انك باذل شيء للدعوة، ما هو بشرط يهتدي، الهداية بيد الله. لكن اسألك لا يمر اسبوع، ما اقول يوم حتى ما اشق عليك، خلنا نتفق ما يمر اسبوع الا وبدل شيء للدعوة. اما اخوك ما يصلي كتب له رسالة، احيانا ما يكفي تعطيك كتاب عن الصلاة، تعود ان ياخذ كتب عن الصلاة، انا بيك تكتب له رسالة عن الصلاة وأهميتها وتقطع قلبه فيها، يا أخي أنا حريص عليك والله ما ودي أنك بكرة تعذب في جهنم، يا أخي ما ودي أتعامل معك على أنك كافر، يا أخو يقسم بالله أني أدعي لك دائما، والله أنك أغلى عندي من الناس كثير. يا أخي وش اللي يمنع أنك تفعل هذا؟ ما يمنعك شيء، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفعل مثل ذلك. ما تقدر اسأل نفسك كم شريط وزعت خلال هذا الأسبوع، أنت عندي إشارة ولقيت لك شاب مع مشغل موسيقى وقاعد يهز راسه في سيارة، عط الشريط يا أخي لعل الله أنه يتوب على يدك، يا أخي من يدري. ويا ما عندي من الحوادث من أشخاص تابوا بسبب سماعهم لشريط واحد وأصلح الله تعالى قلوبهم بسببها. ماذا فعلت في مسجدكم خلال هذا الأسبوع؟ على الأقل لا يمر أسبوع إلا وعندك منشط دعوي قمت به في مسجدكم. إيش سويت؟ قلت والله يا شيخ أنا في مسجدنا وزعت شريط مطويات عن حكم مع عن فضل صيام الاثنين والخميس وزعتها، او مثلا يا شيخ شريت لي اشرطة عن حكم صلاة الجماعة وزعتها. جزاك الله خير. يعني هالأسبوع سويت منشط الحمد لله بيض الله. واحد يقول والله يا شيخ أنا ما قدرت أشتري شيء، لكن بين الأذى والإقامة صلاة العشاء صرت أقرأ عليهم من كتاب التفسير. كلمت الإمام قلت بين الأذى والإقامة ماني ماسككم بعد الصلاة، اللي يجي مبكر جزاه الله خير. بين الأذى والإقامة 20 دقيقة إيه كل سبت نعم. صرت يا شيخ أجيب تفسير السعدي أقرأ عليهم اليوم تفسير سورة قل الله واحد، بكرة تفسير قل أعوذ برب الفلق، بعده تفسير قل أعوذ برب الناس. شغال يا شيخ على مثل هذا، بيض الله وجهك يا جماعة. لو كلنا في أحيائنا، شوف الآن الحضور يمكن 5000 أو 10 ومن النساء قريب من هالعدد، إذا كلنا يا جماعة فعلنا مثل هذا الأمر فعلا وبذلنا، أن تبذل في حارتكم اللي في شمال جدة، وأنت في غرب جدة، وأنت في شرقها، وأنت في وسطها، وأنت في جنوبها، وأنت إذا كل واحد بذل هذا البذل يبدأ الناس يا جماعة يقبلون على الخير فعلا. لكن متى؟ إذا شعرنا أن كل واحد منا مسؤول عن خدمة هذا الدين بقدر المستطاع. يا جماعة هذا اللي كان يفعله الصحابة. أبو بكر 6 من المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر. وش أبو بكر مع عصا سحرية يلمس الواحد وينبت له لحية ويهتدي على طول؟ لا، لكن أبو بكر كان يحمل هم الدين، يقعد مع واحد على طول يعلمه الدين. واحد من الأخوة في كندا رأيته قبل يمكن 5 سنوات تقريبا، هذا أسلم، كندي أسود أسلم، وسبحان الله يا جماعة عنده من الهمة في توزيع الكتب في الدعوة إلى الإسلام ما رأيتها عند غيرها أبدا. يطلع الصبح يجي عند القطار، عندهم التوبيسات لها مواقف توقف عنده، يطلع التوبيس مثلا يوقف عند موقف 5، طيب بعدين يتعداه إلى موقف 6، بعدين يتعداه، بعدين يجي التوبيس الثاني نفس الشيء يوقف عند 5، يوقف عند 6، كل توبيس فيه 50 راكب. يجي صاحبنا مع الشنطة فيها يمكن 200-300 كتاب، يجي يركب في التوبيس الأول يوزع عليهم كلهم هدية لك تفضل. ما هو أصلا حتى يصل إلى عمله مع الزحمة يبغى له ما لا يقل عن 20 دقيقة، الراكب عن 20 دقيقة ما تقل عنها، يلحق يمديه خلال 20 دقيقة أنه يقرأ على الأقل ولو نصف هذا الكتاب، والكتاب موجود فيه في الأخير يعني بعض مواقع الإنترنت ولا بعض الأرقام لبعض المراكز الإسلامية. إذا انتهى إذا وزع عليهم ما هو بيقعد، لا، وقف في المحطة رقم 5 نزل هو زين، وجاء القطار الباص الثاني وركب معهم باص جديد غير الأول، يجي يوزع عليهم كل واحد. إذا وقف في رقم 6 نزل، جاء الباص هذاك وقف يجي يركب معه، لأن هناك ركوب بكروت، ما هو بشرط كل ما ركب تحط نص دولار وكذا، لا بكرت يكفيك شهر كامل. يقول مرة من المرات يا شيخ وزعت وجات حرمة كذا شكلها شايفت نفسها، قالت ما أبغى هل هو مسلم؟ ما أبغى. قلت ليش؟ هذا بلاش وكذا عن كويس الكتاب. قالت نو. يقول وزع كتب عليهم كلهم وجي واجلس جنبها، وكان قدامنا صورة امرأة شبه عارية مسوينها دعاية على بطاريات سيارة مدري ايش. قلت لها بالله ما تشعرين هذا ان اهانة المرأة عندكم؟ شوفي المرأة كيف مهانة عند النصارى. يقول اقوم القي عليها كلمة وصلنا هناك. شوف الرجل يا جماعة كيف يبذل. وكان يقول يا شيخ، يعني بالانجليزي، يقول يا شيخ بارك لي اليوم وزعت 450 كتاب. مبسوط انه قدر يوزع 450 كتاب. وهي جماعة في مثل هذا البلد، هذا هو مسكين يتطلبنا عشان نجي ندبر لك كتب. يا احبابي لو نحن بذلنا لما قلنا غدا يعني علمني كيف اصيد ولا تعطيني كل يوم سمكة. لماذا نحن نكتفي احيانا بسب القنوات؟ لما يقعد واحد يقول اعوذ بالله يا اخي الام بي سي هذه افسدت الناس، اعوذ بالله، شفت لي شيخ منظر في الام بي سي، والله يا شيخ انها اعوذ بالله وسخ روعني، يا شيخ في منظر في القناة الفلانية، يا شيخ يقولون في برنامج. طيب يا اخي نظل الى متى واحنا نشتكي؟ نظل الى متى واحنا نشتكي؟ مثل يا جماعة اللي عنده ألم وكل مرة يقول بطني ذابحني. طيب سوى عملية يا اخي وفك نفسك من المشاكل كل يوم، وشد بطنك وصلح بطنك وخلصنا. ليش يا جماعة نشتكي كل يوم نحن من مثل هذا الواقع؟ ليش ما نبذل أشياء فعلا لأجل إصلاح الواقع اللي أمامنا؟ أبذل ما تستطيع وخلك بطل من الآن. إن كنت أنت عندك واقع فاسد، خلنا واضحين، إحنا نتكلم الآن عن تنصح اللي يسمع أغاني، تنصح اللي يغازل، تنصح اللي ما يصلي في المسجد، تنصح اللي عاق لوالديه، تنصح اللي مسب الإزارة، تنصح اللي مثلا يدخن، تنصح اللي يتعاطى الشيشة، تنصح اللي كذا. إذا أنت عندك هالتقصير ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. ابدأ بنفسك وكن بطلا الآن من هاللحظة هذه. قلي والله أنا اقتنعت بالكلام، من الحين بعدل نفسي، رحت سيارتي خذها لشرطة كسر البكيت الدخان، اتخذ قرار الشيشة والله ما عاد اطبها، عندي كم رقم في مخباتي من ارقام البنات امسحها الان، اتخذ قرارك، بعدها سيوفقك رب العالمين. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا، شف ما قال والذين بذلوا بدل مرة مرت، لا جاهدوا. شف من المجاهدة، من المجاهدة يا جماعة، ان الواحد الجهاد ليش سمي جهاد؟ لان في نوع اجهاد للنفس، يقاتل هنا ويقاتل هنا، تجي ضربة من هنا ويوخر ويقاتل، لذلك سمي جهاد. لذلك قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا، جاهد مهم مرة ومرتين مواصل، ايش نفعل؟ لنهدينهم سبلنا. اذا اهتدى الى سبل الله انتقل من مرحلة المعصية الى مرحلة الطاعة، وان الله لمع المحسنين، صار من المحسنين. اذا الاحسان الوصول اليه يبدأ بمجاهدة النفس وينتهي بالاحسان. ليش انت فعلا ما تبذل مثل ذلك؟ لعل الله تعالى ان يعني يفتح على قلوب الناس على يدك. انتهى العهد الذي بيننا وبينكم ساعة، وإن كان بقي معي أربع مواقف لكن نتركها إن شاء الله إلى محاضرة أخرى. أسأل الله تعالى لي ولكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات التي يسمعن أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، قولوا آمين. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ونجعلنا جميعا دعاة هداة مهتدين. اللهم اجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا حي يا قيوم. كما أسأل الله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها، قولوا آمين يا جماعة. أسأل الله أن يحفظ على هذه البلد أمنها واستقرارها. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم واحفظ جميع بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندكم أسئلة ولا؟ إذا في أسئلة حضرة. شكر الله للشيخين هذه الكلمات النافعة والتوجيهات المباركة والذكريات الجميلة، ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة التي وردت علينا من بعض الإخوة الحضور. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ، إن الشيطان يحاربني بالشهوة، ماذا أفعل جزاك الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين صحيح جعل الإنسان شهوة، لكنه جعل له أيضا ما يستطيع أن يصدها عنه به، يعني مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان مثل ما قال الله عز وجل الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وفي الآية الأخرى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فبين أن الشيطان له صلة على ابن آدم، لكن مع ذلك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة نستطيع أن نتقي الشيطان بها. من ضمن هذه الأسلحة التي نستطيع أن نتقي الشيطان من خلالها أن الإنسان مثلا يكثر من الذكر إلى غير ذلك. كذلك الشهوة التي ابتليت بها جعل الله تعالى لك بعض السبل التي تستطيع أن تتقيها بها. من ضمن هذه السبل التي أنت قادر على أن تتقي الشهوة بها أنك تبذل ما تستطيع في سبيل عدم إثارة شهوتك، غض بصرك. شوف رب العالمين إيش قال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وإيش ويحفظوا فروجهم، ها؟ لأن الذي يطلق بصره يؤدي ذلك إلى إطلاق فرج. لا تطلق بصرك، حرمة أو غلام جميل من خلال شاشة أو من خلال جريدة أو من خلال غير ذلك، غض بصرك عنه، وإذا فعلت ذلك وفقك رب العالمين. ورد إلينا كثير من الأسئلة تدور حول ما هي وسائل الدعوة التي ينبغي الحرص عليها. من أقوى حقيقة وسائل الدعوة الممارسة، الممارسة. يعني مثلا إنسان يقول يا شيخ أنا الناس ما يقبلوا مني، هم لن يقبلوا منك أول مرة، لكنك مع الممارسة سوف يصبح عندك أسلوب لأجل أنك تستطيع أنك تؤثر فيه مرة بعد مرة. أول مرة قد لا يقبلون منك 100%، يقبلون 10%، المرة الثانية تدربت صاروا يقبلون أكثر، على الأقل وصلت إلى 20%. المرة الثالثة قبلوا أكثر صاروا يقبلون 30-40، إلى أن تصل إلى مرحلة يقبل الناس منك 100%. لكن أهم شيء ألا تيأس وأبشر بالخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. الله عز وجل بيّن أنك أنه سوف يهديك، فأنت إذا بذلت بيوفقك الله. لذلك يا جماعة تشوف الآن حتى بعض اللي يدخن مثلا، تلقى أول مرة يدخن يكح ولا هو قادر يدخن، يقول له زملائه معليش أول مرة بعدين تتعود. فعلا مرة ثانية مرة ثالثة بعدين بعد أسبوعين ثلاثة تدخين خلاص تعودوا على التدخين، والأول مرة يشرك بها لكن يتحمل في سبيل المعصيته. فأهل الطاعة حقيقة هم أولى بأن يصبروا على مثل ذلك. نعم. السؤال الثالث من أحد الإخوة يقول: يا شيخ إني أحبك في الله، ثم أرجو التنبيه إلى حكم انتشار النغمات الموسيقية في الجوالات لدى الرجال والنساء. هي حقيقة مسألة النغمات التي في الجوالات في الحقيقة مشكلة أيضا، وصاحب النغمة التي في الجوال هو لا يكتفي أن يعصي الله بسماعه، بل هو الآن يدعو الناس إلى المعصية بإسماعهم. هذا يكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فما يجوز حقيقة إلا ما جعلت نغمة الجوال لأجل تنبيهك إلى المتصل، ما جعلت لأجل أنك تتمتع وتهز راسك. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: يا شيخ محمد إني أحبك في الله، وهل صحيح أن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه دعا على أهل تبوك؟ دعا على من؟ منطقة تبوك، أهل تبوك. على تبوك؟ لا ما دعا ساكين أهل تبوك. يقول هل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهل تبوك؟ لا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذكر أنه دعا على أهل تبوك. لكن في حديث جابر في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك التفت إلى جابر وقال: يا جابر يوشك أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. والجنان جمع جنة وهي المزرعة. فعلا هذا وقع في تبوك الآن، شوف الآن مزارع أسترة وغيرها موجودة في تبوك، ومزارع يجيكم الآن يمكن كثير من الخضروات وكلها من تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لما كانوا في بيداء من الأرض، قال: يوشك أن لئن طالت بك حياة لترين ما هنا قد ملئ جنانا. هذا كلامه عن تبوك، أما دعاء على أهل تبوك فلا أذكر. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ محمد، إني حلفت بالطلاق أكثر من مرتين في حالة غضب، ولكن لا أقصد الطلاق، أفتونا مأجورين. ليت الأخ أنه يرجع إلى أحد المشايخ يشرح له الأمر تماما، أو أحد القضاة. مسألة الطلاق عظيمة وينبغي الدقة في الكلام فيها. كثير من الإخوة التائبون معنا في المخيم يرغبون في كلمة حول التوبة. الله يثبتنا وإياكم. حقيقة يا إخواني، يعني نحن ليست مشكلتنا الجهل بالمعاصي أو عدم يعني عدم معرفة كيف نتوب. كلنا ندري كيف نتوب. يعني يجينا أحيانا سؤال بعد إحدى المحاضرات، يقول واحد: فضيلة الشيخ أنا مدخن، كيف أتوب من الدخان؟ ما يبينا سؤال، لا تدخن خلاص، لا تدخن، طف السيجارة، لا تدخن. واحد يقول لك: فضيلة الشيخ أنا مسبل إزاري، كيف أتوب؟ حيبيلها ود ثيابك للخياط وقصرهن. فضيلة الشيخ أنا أحرق لحيتي، كيف أتوب؟ ما يبغى لها كيف أتوب، من الصبح بكرة لا تحرق لحيتك خلاص، أسبوع هنا بتا. يعني ليست مشكلتنا يا جماعة أننا لا نعرف كيف نتوب، لكن مشكلتنا أننا أحيانا ليس عندنا قدرة بطولية على أن نتخذ القرار بالتوبة. تلقى الواحد يقول: ودي أصلح من حالي، ودي أتوب، لكن يا أخي أخاف يقولوا لي كذا، أخاف أني أتحسف، أخاف بعدين أني خلني عادي زي الشباب. مو بعادي، يعني خلني عاصي زي الشباب، ما في شيء عادي. احنا ما قلنا لك لا تشرب ماء بارد ولا تشرب عصير ولا تلبس ثوب زين ولا تكوي شماغك، وانتبه لا تشيل قلم كذا، وانتبه لا تلبس ساعة، وانتبه لا تلبس نعال، وانتبه أبد. كل ما شئت وافعل ما شئت، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. كل ما شئت افعل ما شئت والبس ما شئت بغير ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. فأنا أقول يا جماعة مسألة الاستقامة أمرها سهل، ولا في شيء أسهل من التوبة. شوف لو واحد يبغى يدشر أحيانا يمكن يتعب عشان يدشر، ليش؟ لأنه يبغى له يدور دخان حتى يدخنه، يبغى له يدور بنت حتى يصيبها، يبغى له يدور موس حتى يحلق لحيته، يبغى له يدور. أما التوبة ما في أسهل منها، اترك اترك الأشياء خلاص، لا تحلق لحيته، قمصل، افعل كذا، فما في شيء أسهل من الترك. فالتوبة سهلة، ذلك الله تعالى أمر بها الناس جميعا ولا عذر أحدا بتركها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم، شكر الله لكم. وهذا سائل آخر يقول: ابتليت بقضية الغزل عبر الهاتف وتطورت إلى أكثر من مقابلة، ما هو الحل؟ حقيقة مثل هذه أيضا تحتاج إلى اتخاذ قرار شجاع بعدمها. الله سبحانه وتعالى طبعا حرم الزنا، وقال عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، ما يجوز قربانه. لذلك حرم الخلوة بالمرأة، حرم لمس المرأة الأجنبية عنك إلى آخره، بل قال الله عز وجل: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، وقال: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. والخدن هو العشيق أو العشيقة، الخدن هو العشيق أو العشيقة. فما يجوز لو واحد قال بس بالتلفون يا شيخ أسولف معها، هذا أخدان. الله يقول: ولا متخذي أخدان، ما يجوز لك شرعا مثل هذا. أنت يبغالك تصير بطل وتترك مثل هذا، وأبد اقطع مثل هذا شهر شهرين، تتعب شوي، لكن جاهد نفسك وخلك بطل لا يلعب عليك إبليس، بيوفقك الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الأخوات تقول: إني فتاة أريد أن أتوب إلى الله جل وعلا من حب شاب متزوج ومريض بالسكر، وإذا تركته يقول ممكن ينتهي ويمرض وتزداد صحته سوءا، وأنا أخاف عقاب الله، فما هو الحل؟ تقول: أنا فتاة أريد أن أتوب من حب شاب متزوج مريض بالسكر، وإذا تركته يقول ممكن. طيب تزوجه، إذا أنت متى متزوجة؟ هي تقول يعني ما هو بشاب يقول أحب شابة بنت متزوجة، لا، فتاة تقول أحب شاب متزوج ومريض بالسكر ويقول إذا تركتني بموت. طيب يتقدم لك شرعا ويتزوجك، تقدم لك شرعا، يعني فيه مخرج شرعي، ما هو يعني عفوا يعني ما هو بشاب قال أنا أحب شابا آخر متعلق به، هذا ما في حل أنك تتركه، يعني أعوذ بالله نقول قع عليه بالفاحشة، ما يجوز. لكن مثل هذه يتقدم لك وتزوجينه. فإن كان هناك موانع، إما موانع في يعني موانع قبلية أو غير ذلك، أو نظامية مثلا، قد يكون مثلا يعني بالجنسية وهي من جنسية والنظام يمنع مثلا يعني، ففي مثل الحال يجب قطع العلاقة، وعلي نظم القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر، إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها. كونه يقول لك ترى بموت لو تركتيني، يعني لو واحد الحين جاء يا جماعة وقال عفوا قال لشخص آخر ترى إذا ما خليتني أسوي بك الفاحشة بأنتحر، يقول لا تكفى تكفى تعال، ها عشان ما ينتحر، ها يا جماعة، لا، يقول له جعلك مو بتنتحر لحالك، جعلك أنت وهل كلكم تموتون بعد، ما يجوز. فهذا يقول لها إذا تركتني بموت، مت، ما حد بيموت قبل يومه، صح؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا، يقول اجعلك تموت اليوم قبل بكرة. فأما يتزوجك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعني وزواج شرعي، أو اتركيه يموت ما يموت، الله أكبر. الله يا أخي، أحسن الله إليك، رأيك يا شيخ، الله يا أخي، أنا أحبك ولا مت، الله يسعدك. أحسن الله إليكم. كثير من الإخوة يطالبون يا شيخ بسماع شيء من القرآن بصوتكم الجميل، أكرمكم الله. الله، خل هذا آخر سؤال، خل عشان نختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا و نور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وأسأل الله تعالى أيضا أن يجزي الإخوة الكرام في هذا المخيم المبارك من خير ثوابه وجزائه ولا يحرمهم الله تعالى الأجر والثواب وأسأل الله أن يجزيكم أنتم أيضا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات على حضوركم وحضوركن وحسن إنصاتكم وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه وخدام هذا الدين والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد. شكر الله لشيخنا هذه الكلمات المباركة والتوجيهات السديدة وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بها السامع والمتكلم كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب للشيخ أجره وأن يرفع قدره وأن يغفر ذنبه وأن يجعلنا وإياكم من استمع القول فاتبع السنة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.